يمنع جنسه من الصلاة، هذه المجال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. الخمر معروف، وهو كل ما أسكر سواء كان من عصير العنب أو غيره، هذا هو الخمر. وعلماء الأصول حينما يذكرون مسألة الخمر إذا أرادوا القياس قالوا القياس يمثلون بها، يقولون المقصود بالخمر هي المسكر من عصير العنب، يخصونها بالمسكر من عصير العنب، ثم يقولون النبيذ ما أسكر من غيره، ويقيسون يقيسون النبيذ على الخمر، ويقولون الخمر هي المسكر من عصير العنب، ثم يقيسون النبيذ عليها المسكر من عصير التمر وغيره، يقيسون عليه بالقياس. هذه يعني مصطلح، وإن كان الصواب أن الخمر كل ما أسكر هو خمر، وهذا على فرض. ولو فرضنا مثلا أنه في أصل اللغة، نحن ما يخرج في أصل اللغة أن الخمر اسم لما أسكر من عصير العنب، فعلى القول الآخر أنه يصح القياس في اللغة يجوز في هذه الحالة إطلاق الخمر عليه، لأن القياس في اللغة يعني مسألة خلافية بين العلماء في القياس في اللغة، والقول الصحيح جواز القياس في اللغة. فنقول ما دام أن العلة موجودة وهي الإسكار فيصح أن نسميه خمرا ما بالتسمية. طبعا فرق بين القياس في اللغة وبين القياس عند الأصوليين، فرق بينهما. القياس عند الأصوليين هذا من حيث الأحكام، فنقول أنه يلحق النبيذ بالخمر في حرمة وفي ثبوت الحد. أما من حيث اللغة فنقول يلحق النبيذ بالخمر من حيث ماذا؟ من حيث التسمية، فنقول نسميه خمرا. ولعل الأقرب الصواب أنه يجوز القياس في اللغة ويسمى خمرا. هذا على الذي يقولون بأنه يعني لا، اللي يقولون بأنه لا يصح القياس في اللغة يقولون من حيث الأحكام، يقولون من حيث الأحكام. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. أولا، هل يلزم مثلا معرفة السائل من هو؟ يعني هل يلزم من حيث إثبات الحكم معرفة السائل؟ تقول: لا، ما يلزم. لو لم نعرف السائل ما يؤثر في هذا المسألة، فالحكم ثابت ولو لم نعرف السائل. مسألة الخمر يعني هل تتخذ خلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فدل على أن الخمر من حيث التحليل لها حكمة، إن تخللت بنفسها فهي طاهرة، وإن تخللت بفعل فاعل إذا اتخذت فإنها تبقى نجسة، وهذا على القول بأن الخمر نجسة. وهي مسألة خلافية مسألة نجاسة الخمر، والجمهور على أن الخمر نجسة، الجمهور على أن الخمر نجسة، ولعل الأقرب أنها ليست نجسة، لأن النجاسة حكم شرعي ما تثبت إلا بدليل. ثم هناك أدلة تدل على أن الخمر ليست نجسة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوها في الشوارع، ولو كانت نجسة لما أراقوها في الشوارع، لأنه نهي عن البول، البول نجس نهي عن البول في الشوارع، اتقوا اللاعنين، فنهي عن البول في الشوارع لأنه نجس. فلما نهي عن البول في الشوارع دل على أنه لو كان نجسا لنهي عن إراقته في الشوارع، ولعل هذا من أقوى الأدلة على طهارة الخمر. أما كون الخمر نجس، هذا ليس نجاسة حكمية معنوية، ليست نجاسة حسية. معنى الخل الموجود الآن في الأسواق، الخلل الموجود في الأسواق إن ثبت أن أصله خمر وأنه خلل، فعلى القول بأنها نجسة خمر، في هذه الحال لا يجوز، هو يقول في هذه الحال نجس لأنه خمر خللت لم تتخلل بنفسها بل خمر خللت، هذا إن ثبت، وهذا بناء على القول بأن الخمر نجسة. أما إن ثبت لدينا بأنها خللت بنفسها تخللت بنفسها فهذا أيضا تكون طاهرة، فإذا شككنا بالأمر لم نعلم أو جهلنا لم نعلم، جاء وجدنا خمر في الأسواق وما لا نعلم هل أصله خمر أم أنه يعني مباشرة؟ يعني احتمال مثلا يكون الخل احتمال الخل يكون مباشرة من عصير العنب دون أن يتخمر فيعمل خلا، فهذا طاهر بلا شك. إذا انتقل من كونه عصير إلى كونه خل دون أن يمر بكونه خمر فهذا طاهر بلا شك. الحالة الثانية أن يكون خمر وتخلل بنفسه، هذا أيضا طاهر. الحالة الثالثة أن يكون خمر وأن يكون كله، فهذا على القول بأنه نجس يبقى نجس. شككنا في الأمر لم نعلم جاينا نقول الأصل صحة، نقول الأصل الطهارة والأصل الإباحة إذا يعني لم جاهدنا الأمر. معنى هل تبدل النجاسة إلى الطهارة هل هي حكم شرعي أو نقول وصف شرعي أو وصف حسي؟ هل تبدل يعني المكان النجس إذا يعني غسل وأصبح طاهرا هل تبدله وتحوله هل هو حكم وصف شرعي؟ يعني هذا التبدل وإلا وصف حسي؟ هما قولان مشهوران، يعني هذا انتقال الماء، انتقال حال هذا الماء، هذا شيء متنجس حاله إذا انتقلت مثلا من كونها نجسة إلى كونها طاهرة، هل هذا الانتقال هل هو يعني وصف شرعي ولا وصف حسي؟ ويلزم على هذا قولان مشهوران، ويلزم على هذا أننا إذا قلنا بأنه وصف شرعي أنه لا يظهر إلا بالماء، لا يظهر إلا بالماء، وإن قلنا بأنه حسي فإنه يظهر بكل مزيل قالع، ومعنى قالع أنه من شأنه الإزالة، قالع يعني من شأنه الإزالة، ليس كالسمن، السمن يقول ليس من شأنه الإزالة، ليس من طبعه، لكن لو أزاله إنسان بماء طاهر مثلا أزلته بشاي أو أزلته مثلا ببيبسي أو أزلته مثلا ببنزين مثلا فهذا المزيل من شأنه أن يزيل النجاسة قالع بطبعه. فإذا معناها أننا إذا قلنا بأن تبدل النجاسة إلى الطهارة أنها وصف شرعي وفي هذا الحال لا بد من الماء، وإن قلنا بأنها حسي فتجزئ بالماء وتجزئ بكل طاهر فهو نجس كل طاهر قالع، ومعنى قاعل أنه مزيل بطبعه، أنه مزيل بطبعه، لكن مثلا بعض المائعات ما تزيل بطبعها كالسمن مثلا، بل السمن ممكن يزيد النجاسة مثلا. ولعل الأقرب أنه يعني يجوز الإزالة بكل مائع قالع سواء كان من الماء أو غيره، يعني كل سائل قادر على إزالة النجاسة فإنه يعني يزال بها، ولهذا يعني حتى غير الماء، ولهذا في إزالة النجاسة بالدلك كما في دلك الخف إذا كانت النجاسة يدلك مثلا في الزراس فيخف في هذه الحالة. الحديث الفوائد هذا الحديث فيه تحريم الخمر، ولا شك أن تحريمها ثابت كتاب وسنة، لكن أيضا هذا حديث فيه تحريم الخمر لأنه إذا نهي عن اتخاذها خمرا، يعني عن إبقائها لاتخاذها خمرا نهي عن هذا، فتحريمها من باب أولى، فشربها من باب أولى. إذا كان يعني نهي عن إبقائها لاتخاذها خمرا هذا منهي عنه، فإذا إبقاؤها لشربها من باب أولى. أيضا من فوائد هذا الحديث أن حرف الجواب يقوم مقام الجملة، سئل عن الخمرة اتخذ خلا فقال لا، فقال لا، فكلمة لا ماذا تدل عليه؟ تدل على يعني لا، يعني لا يجوز اتخاذها خلا، فكلمة لا هي يعني حرفان لكن يقولون تقوم مقام الجملة. ومن قواعد العلماء أن السؤال معادل الجواب، أن السؤال معادل الجواب، ولهذا يقول العلماء لو قال يقيل لإنسان أطلقت زوجتك مثلا ها؟ فقال نعم، ما الذي يحصل؟ قال تطلق زوجتك بكلمة نعم. ولو قيل لفلان عليك مثلا يعني 1000 درهم مثلا فقال نعم ثبت الإقرار، لأنه كأنه قال نعم له علي 1000 درهم. فيقول العلماء أن السؤال معاد للجواب. ثم أيضا أمر آخر وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة، النبي صلى الله عليه وسلم صوابه مختصر كامل وشامل، ما في يعني استطراد وزيادة إلا بقدر ما يحتاجه السائل. لكن إذا كان يعني يكفيه مثلا هذه الجمل وتفي بالغرض، ما في داعي مثلا للإطالة والاستطراد. ولهذا يعني قال لا فقط. ولهذا في حديث جابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، عن الصلاة في معاطن، عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال لا. قال نعم إلى أن توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. إلى أن توضأ من لحوم الغنم، قال نعم. إلى أن أصلي في معاطن الإبل، قال لا. إلى أن أصلي في مرافق الغنم، قال لا. طواف مختصر ما في يعني إطالة، لكنه كافي وشافي للمراد. أشار إلى قاعدة وهي هل كل محرم نجس؟ طبعا الخمر محرمة وعلى قول الجمهور أنها نجس، لكن هل هناك القاعدة أن كل محرم نجس؟ نقول لا، ليس كل محرم نجس، فإن الذهب والفضة محرمان على الدنيا لكن ليس نجس. ولهذا نصم الإنسان وفي جيبه ذهب صح صلاته، ما نقول حامل نجاسة صح صلاته وما كان محرم عليه، فليس يعني كل محرم نجس. وكذلك السم وهي يعني بالفتح، وهو يعني الشيء الذي يعني المهلك المميت، ويقال السم ويقال السم، فهو يعني محرم يعني يؤدي إلى الموت، لكن هل هو نجس؟ لا ليس نجس، ولو صاد الإنسان هو حامل سم فصلاته صحيحة. لكن عكس القاعدة، هل كل نجس محرم؟ نعم، محرم. فإن الشيء إذا ثبتت نجاسته فإن محرم الاستعمال، فالميتة وغيرها مثلا محرم لأنها نجسة، وكل ما كان نجس فهو محرم الاستعمال. سفر الاستحالة الحديث يعني فيه على أن الخمر إذا يعني تخللت بنفسها، أو أن ذكروا أن الخمر إذا تخلت بنفسها أنها تطهر لأنها تحولت من حال إلى حال، فهل النجاسة تطهر بالاستحالة؟ قال نعم، إذا ذهبت أوصافها وتغير اسمها هي ريحة تطهر، فالخمر إذا يعني خللت. وكذلك مثلا يعني بل قال العلماء أن يعني بارة المسك وهي يعني دم، لأن في حديث ما أبين من حي فهو كميتة، فهي يعني قطعت من حيوان حي فكان حكمها النجاسة، قطعت من حيوان حي فكان الأصل والقياس حكمها النجاسة، لكن فأرة النسخة هي طاهرة. لماذا؟ قالوا الاستحالة، أنها تحولت من كونها دم إلى كونها عضو طيب، فقالوا في هذه الحال أنها طاهرة الاستحالة. وبالتالي يعني كل ما يعني القول الصحيح على أن النجاسة إذا تغيرت استحالة شيئا آخر فإنه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الأمور الأهلية فإنها رزق، متفق عليه. هذا حديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. أول هذا الحديث من حيث القواعد الرسولية فيه عموم، عن لحوم الحمر فيه عموم، ما أداة العموم هنا؟ نعم الشيخ، الجمع المضاف إلى معرفة، الجمع المضاف إلى معرفة، فإن يفيد العموم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، جمع أضيف إلى معرفة عباد الله. ولهذا في الحديث إنكم إذا قلتم ذلك يعني عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض، فدل على أن الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم. يوصيكم الله في أولادكم، جمع أضيف إلى معرفة هو الضمير، فكل جمع أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس، هذا تعليم، فيكون يعني ما ما جاء بعد الفاء، يعني ترتيب الحكم، ترتيب الوصف، مجيء الوصف بعد الحكم بالفاء مقرونا بالفاء في التعليل، مجيء الوصف بعد الحكم مقرونا بالفاء في التعليل. إنها من الطوافين عليكم والطوافات هذه بدون فاء، فإنه يبعث يوم القيامة ملفيا، فدل على أنه إذا جاء الحكم ثم جاء بعده الفاء يعني ذكر الوصف بعد الحكم مقرونا بالفاء يفيد أن يكون ما هذا الوصف علة للحكم السابق. فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. أولا لما كان يوم خيبر، كان يوم خيبر ما نصب يوم على الطرفية، لماذا؟ كان يوم خيبر ما نصب يوم على الطرفية، هي مرفوعة هنا. نعم الشيخ، نعم، يقول لأن كان تامة هنا، هذا صحيح، كان تامة يعني كان تامة، ويكون يوم الفاعل. يقول كان محمد يعني وجد محمد الذي كان هنا، فكان تامة هنا ليست يعني ناقصة، لكن كان تامة ويوم الفاعل يعني كان يوم خيبر لما وجد، لما كان يوم خيبر معنى لما وجد يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية، الحمر جمع ماذا؟ جمع حمار. وهنا يا أخوان إشكال أو يعني تنبيه، الحمر جمع حمار بضم الحاء وضم الميم، حمر. والحمر جمع ماذا؟ الحمر جمع أحمر، جمع أحمر أحمر أو جمع حمراء، قالوا حمر. وحمر جمع حمار، ولهذا لا يعني لا يخلط بينه والإنسان، فنقول حمر هي جمع حمار. وحمر ويخلو لك من حمر النعم، نعم، ويعني أنفس الإبل الحمر، فهناك حمر النعم يعني أنفسها، فلا يقال مثلا هناك يعني حمر النعم، لا، ولا يقال هنا حمر، لا، بل يقال هنا حمر بضم الحاء والميم جمع حمار، لأن حمر بضم الحاء وإسكان الميم جمع ماذا؟ جمع أحمر وجمع حمراء. والعرب كانوا يعني أنفس الإبل عندهم مكان لونه أحمر، فتقال مثلا يعني حمر النعم يعني أنفسها. من كلام العرب يقولون أهلك النساء الأحمران، أهلك النساء الأحمران. قالوا الأحمران الذهب والزعفران، والمقصود بها الحلي والطين. ويقال الحمراء أيضا السنة المجدبة تسمى حمراء، سنة الحمراء، لأن بين السواد والبياض، فيقال سنة المجدبة يقال سنة الحمراء. ولهذا من كلام أهل اللغة يقولون إذا أخلفت الجبهة فهي سنة الحمراء، إذا أخلفت الجبهة فهي سنة الحمراء. والمعنى ما المقصود بقول إذا أخلفت الجبهة؟ إذا لم يأتي مطر في نوع الجبهة، الطوالع، طوالع الجبهة، جبهة الأسد نوع من الطوالع، وهي أول الخريف. فيقولون إذا أخلفت الجبهة فهي سنة الحمراء، إذا لم ينزل مطر في نوع الجبهة فعلى يعني في الغالب ويتحرك أنه تخلف، فيقولون فهي سنة الحمراء يعني سنة المجدبة. والجبهة المقصود بها نجم، وهي يعني جبهة الأسد، وهي أول الخريف. تدل على نجاسة الحمر الأهلية وهي جمع حمار في تعليل قوله فإنها رجس، والرجس هو النجس، إذا أطلق الرجس فهو النجس. ثم أيضا الحديث فيه أمر وهو إعلان الأحكام، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا طلحة لأن صوته مرتفع، صوته عالي، نعم، فهو يعني من باب إعلان الأحكام. فينبغي يعني إعلان الأحكام بحيث يعني يغلب وصولها لجميع الناس، ولهذا يعني قد يفهم من هذا جواز استخدام مكبر الصوت مثلا في إيصال خطبة الجمعة وإيصال بيان الأحكام مثلا للناس، لأنه لما نزل أمر بأن ينادي فدل على أن إبلاغ الأحكام مشروع، هو المطلوب مشروع، وكل ما يؤدي إلى المشروع هو مشروع. يعني القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به هو مندوب. بقي معنى الإشارة إلى إن الله ورسوله ينهيانكم، إن الله ورسوله ينهيانكم. العطف هنا جاء في الحديث أن خطيبا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد هوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها بئس خطيب القوم الحديث، لأنه جمع بين الرسول ولفظ الجلالة، لكن هنا جمع بينهم. ما الجواب؟ نقول مثلا الله ثم الرسول، لكن هنا جمع إن الله ورسوله ينهيانكم. اختلاف القائل الرسول، هذا وجه ذكر وجه، وهو أن يعني النهي في حق المخلوقين مظنة الشرك، لأنه مظنة الشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها، بس ما يتصور بحقه. فإذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أمر الصحابي بأن يقول كذا، أمر الصحابي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني لا يرد هذا الشرك في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. وهناك وجه آخر أيضا، هناك وجه آخر أيضا، أن مقام الخطبة مقام البسط والإيضاح، مقام البسط والإيضاح والتوضيح للناس. فلما جمع في خطيبه فقال: من يطع الله ورسوله، فهذا خلاف البسط والإيضاح الذي هو يعني يناسب الخطبة، فقال: إن بئس خطيب القوم. ثم أيضا أمر آخر، وهو أنه قد يفهم مثلا من ذلك الخطيب أن المعصية لا تتحقق إلا إذا خالف الله والرسول جميعا، أن المعصية لا تتحقق، لأنه قال: ومن يعص الله ورسوله فقد هوى. فدل على أنه لو عصى أحدهما ما تحققت الغواية، أو يفهم منها أنه لو عصى أحدهما، يعني لو عمل مثلا بما في الكتاب ولم يعمل بما في السنة ما تحققت الغواية. فيعني قد يفهم منه مثلا على أن لأنما عاتبه على الجنب بينهما، لأنه قد يفهم على أن الغواية لا تتحقق إلا إذا يعني خالفهما جميعا، لكن لو خالف أحدهما لم تحقق الرواية، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن في الحديث هنا لا، يعني منتفي هنا إن الله ورسوله ينهيانه. طيب عن الإشارة، هل تحريم لحوم الإبل تحريم لحوم الغنم؟ لأن الناس قد يقال لأن يعني فيه عدة تعليلات، منها مثلا هل يمكن يقال لأن الناس محتاجة إليها للرطوب والاستخدامات العادية، وإباحة أكلها مما يؤدي إلى نقصانها، هل يقال هذا؟ هل يمكن أن يقال مثل هذا التعليل؟ نقول لا، هذا ما يلزم وإن جيب، لكنه لا يتم هذا التعليل. لماذا؟ لأن الإبل أيضا، الإبل الناس أيضا محتاج إليها، ومع هذا أبيح أكلها. الإبل قد يكون حاجة الناس للإبل في ذلك الوقت أكثر من حاجة للغنم، تحمل الأطفال وحاجتهم لها أكثر. فإذا هذا التعليل لا يصح. إذا ما هو التعليل الأقرب؟ أنها مستحبة، لأن يعني الحديث فإنها رجس، فلاستخبابها حرم أكلها. نعم، خلف حرمت، يعني فيها الخلاف، فيها الخلاف. هل أسماء حرم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسيأتي إن شاء الله. بقي معنى الإشارة، جاء في تكمل في الحديث: فأكفئت القدور وهي تفور باللحم، فأكفئت القدور لما بلغهم التحريم. فيفهم من هذا أمر، وهو أنه لا يجوز الاستمرار على المحرم يعني بعد العلم به. فالإنسان إذا علم، قد تقول مثلا هذا الأمر في عهد الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني يتأذى بشيء الأحكام، لكن في وقتنا الحاضر هل تتصور هذه المسألة؟ نقول نعم. بعض الناس مثلا قد لا يبلغه الامر الا الان، مثلا يبلغه الحكم الشرعي او يعني او يعمل امرا يظنه حلال وهو حرام، هذا كبير. يعمل عملا يظنه حلال وهو حرام، فاذا بين له انه حرام ما الذي يلزمه في هذه الحاله؟ ان يخلع عنه صواب، ولا يجوز له الاستمرار عليه. ما يقول مثلا حتى أصل البيت مثلا، ولا حتى مثلا كذا، ولا حتى كذا، ولا حتى ينتهي الذي عندي. نقول لا، إذا بلغك أن هذا الشيء حرام فيجب عليك الإخلاء عنه فورا متى ما قدرت. يجب عليك الإخلاء عنه فورا متى ما قدرت. كل مثلا مربوطة بالقدرة، لأنه قد يكون الإنسان مثلا لبس ثوب حرير مثلا وقابلته في الشارع ولا يعلم أن ثوب الحرير حرام ولا يسر عورته إلا ذلك الثوب، فأبلغته بذلك. هو بين أمرين، إما أن يخلع الثوب وهذا في كشف عورة وحرام، وإما أن يصبر حتى يذهب للبيت. ففي هذه الحال يجوز له الاستمرار على هذا الشيء، لأنه لا لا لا لا يعني لا يقلع عن المحرم بالمحرم العام، أو لا يزال المحرم بالمحرم العام. لكن إذا قدر الإنسان على الإقلاع عن المحرم فيتعين عليه ذلك ولا يجوز الاستمرار. ثم الكلام على طبعا بول الحمار وروثه، هذا بالإجماع أنه نجس. بول الحمار وروثه بالإجماع أنه نجس، لكن صغره وهي بقية لعابة بقية شرابة وعرفه هذا فيه خلاف، والصواب أنه طاهر، والصواب أنه طاهر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرحمون هذه الحمر، وما نقل أنهم كانوا يعني يأمرون بالاغتسال منها مثلا أو غسل ما أصابها، وهي يعني فدل على أنه لو كان نجسا لبين، ولما لم يبين دل على أنه طاهر. ثم أيضا قاعدة أخرى، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد الدليل، فإذا لم يرد الدليل بقينا على الأصل وهو الطهارة. وعن عمرو بن خالية رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هذا حديث عمرو بن خالية الأسدي، حديث أبي سفيان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه. قوله وهو على راحلته لجملة حالية، النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو على راحلته، فيفهم من هذا أولا أنه يشرع للخطيب مثلا أن يصعد على مكان عالي مرتفع لأنه أبلغ في سماع صوته. ولا شك أن المقصود من الخطبة هو البلاغ، وكل ما يعين على إبلاغ الخطبة يكون مشروع في هذه الحالة، من استخدام مثلا مكبر مثلا أو الصعود على مكان عالي، لأن المقصود هو الإبلاغ، فكل ما يعين على الإبلاغ هو مشروع في هذه الحالة. أيضا راحلة النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي وخطب عليها وفي منى، ما هي؟ له عدة واحد، وكان يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه القصواء، هي راحلته القصواء صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا مشروعية، يعني تسمية دواب الإنسان وما يحتاجه مثلا وما يقضي مثلا، وقد يقاس على هذا تسمية مثلا سيارة مثلا، قد يقال لا حرج في هذا. وإذا خرجت على أمر قد يقال مثلا يعني أن التسمية مثلا فيها اختصاص، قد تقول مثلا لابنك مثلا هات مثلا ناقة، فيقول اسأل أي ناقة تريد، تقول الناقة الفلانية، وهذا فيه يعني إضاعة وقت لا داعي له مثلا. لكن لو قلت مثلا هات الناقة القصوى، هات الناقة العرباء، هات الناقة لكذا، انتهى الأمر. وكل وقاعدة عامة، يعني كل ما يؤدي إلى يعني حفظ الوقت فهو مضروب، حتى يبقى تصحب الإنسان بالترجيح بين الأشياء، كل ما يؤدي إلى حفظ الوقت فهو مضروب. هذا يؤدي إلى حفظ الوقت، أنك تحدد الشيء الذي تريد، بحيث إذا سألت عنه وجبت على مقدار ما طلبت أنت، ما في داعي للسؤال هل تريد كذا؟ هل تريد كذا؟ لمراجعة، وهذا بإضاعة الوقت. والقاعدة عند الذين تصحبها دائما أن كل ما يؤدي إلى حفظ الوقت هو مطلوب شرعا. ولهذا لو كان الإنسان يعني عنده مثلا سيارتان من نوع واحد ومن لون واحد مثلا، عندئذ نقول يعني لو سمى أحد ما باسم مثلا معين حتى يقول مثلا لابنه هذه السيارة الفلانية مثلا، كل ما يسأل أجيب هذه ولا هذه مثلا، أحضر هذه ولا هذه، يعني تقول قياسا على تسمية الناقة مثلا بأسماء معينة، نقول هذا نقول لا حرج فيه، فلأنه إذا وصل به حفظ الوقت يكون يصل يعني من باب أولى. قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على رحلة، دليل على أنه تشرع الخطبة في أماكن الحاجة، فإذا اجتمع الناس مثلا في مكان معين وأراد وكان الناس يحتاجون معرفة أحكام معينة في هذه الحال يشرع الخطبة. ولما خطب في عرفة وخطب بنا يوم العيد وخطب في يوم الثاني عشر يبين أحكام النزول خطب خطب. وأيضا كان يسلم إذا يعني حصل أمر خطب. ولهذا لما جاء بريرة فاشترطهم الولاء لهم فإذا سلم خطب وقال ما بعد الجانب يسرقون كتابا الشروط ليست في كتاب الله. كان يسلم إذا يعني حصل أمر يحتاج إلى بيان خطب. بقي معنى الإشارة هناك خطب راتبة مثل ماذا؟ قال مثل الجمعة خطبة مقررة ما تصح إلا بها. وأيضا الاستسقاء والعيدين لا بد من الخطبة. وأيضا الكسوف على القول الصحيح خطبة الكسوف منهم من يقول لا إنها إن خطب فبها ما خطب لا حرج فيها لكن القول الصحيح أنها مقررة مع صلاة الكسوف. بقي معنا خطبة يوم عرفة هل هي مقررة ولا عادة؟ إذا سلم خطب يوم عرفة